هذا ولا ابي حسن اللغه لا حديثا ولا مجازا، وهذول ابي عبد الله وابي هاشم وابي الحسن الخرخي. كيف يشتغل المشترك؟ يطلق على المعاني ويطلق على المعاني. يعني مثلا دالحين تقول لفظه عين، هل يراد بها هذا العين وهذا العين والذهب ولا جارحه ولا عند الاطلاق ام لا؟ قال ده لا يصح ان يطلق، يعني يراد بالمشترك جميع معاني، لا حقيقه ولا لغه ولا عرفا ولا فلسفه. ولا ما بلا واحد معنى، ها؟ واحد معنى فقط. القول الثالث ما افاده قوله وقيل يصح اراده لا لغه، اي يصح ان يراد الكل عقلا ولا مانع من قصده كما زعم المانع. كما زعم المانع ان الدليل قائم على امتناعه لكن اللغه منعت. الدليل ما ان الدليل عندي الى الدليل، الدليل كما زعم المانع به ان الدليل. اولا زعم ما اكثر ما تعدى يكون مفعولها ان نادر يجي غير، نادر يجي غير، زعم ان كذا، ما تجي زعم الا بان، نادر انها تجي غير ان، ما هو زعم الى الدليل. زعم ان الدليل قائم على امتناعه لكن اللغه منعت عنه حقيقه ومجازا، ولولا منعها لم يمنع غيرها، يعني ما بحسب الاراده فما به مانع. لولا منعها ايه، يعني ما بحسب العقل والاراده والباب ما به مانع انك تستعمل جميع المعاني. ولولا منعها لم يمنع غيرها. مستوى، ولولا منع اللغه لم يمنع غيرها، العقل والذا والباقي المعاني. وهذا قول الإمام يحيى وأبي الحسين البصري وأبي حامد الغزالي والرازي. القول الرابع قوله وقيل يجوز إطلاقه على كل ما وضع له مجازا. ولا منع لنا غيرها، هي منعت ولا منع. إلا يعني احنا بنلاحظ معاني اللغة، ولو أردت يعني ما به قالوا تجوز العقلي ولا الإرادة ولا ذا ما به مانع، لكن احنا رأينا اللغة منعت من هذا. يعني هي مثل باقي المعاني غيرات العقل، هو ما يقول ما به مانع ولا الإرادة إنك تريد ذا وذا، لكن باعتبار اللغة، اللغة ما استعملوها. آمنك أنت المستعمل تريد به جميع معانيها، أما إذا قد الواضع قد وضع ما به مانع. يعني أنت إذا مثلاً جيه أنت بالكلام وأردت أنت جميع معاني، هذا ما به مانع لو ما اللغة منعت، لكن اللغة منعت. الإرادة العقل. لا إله إلا الله. إذا نعم العقل والإرادة والله هو شيء. إذا منعت اللغة ولا المفروض أن هذا إحنا نلاحظ اللغة، فاللغة العقل هذا ما لها دخل في ذا الأشياء. العقل ما له دخل في الأوضاع اللغوية، أو ما له دخل أو شيء، الاعتبار باللغة. قال يصح إرادة، فلذا أنهم قالوا قياسا وكذا لا يجوز. قال يصح إرادة لا لغة، يعني لو ما اللغة منعت إن إحنا ونستعمل إرادة. إيه الإرادة. يعني ما به مانع، ما به مانع انك تريد باللفظ هذا المعنى وهذا المعنى، به مانع؟ لا، انت عندك مانع لا، لكن باعتبار اللغه الا هذه منعت. وقيل يجوز اطلاقه على كل ما وضع له مجازا لا حقيقه، وهو قول جمهور المتاخرين. هذه اربعه مذاهب. ما هي مستعمله فيما وضع؟ يعني ما بلا مجاز، ما هو حقيقه. لما الجواز الله مجاز ما احتج الاولون بقوله لنا احتج الاولون بقوله لنا انه وضع لكل واحد من المعاني من غير تقييد بالانفراد عن الاخر ولا بالاجتماع معه، سواء هذا وضعوا اللفظ هذا مثلا، وضعوا عين لهذا، وضعوها مرة أخرى للشمس، وضعوها للذهب، وضعوها للباصرة، هذه سواء، ولا اشترط الواضع أنها يستعملها لحالها أو مع غيرها، بل استعملها ووضعها لهذا مطلقا، سواء ما اشترط الواضع حين وضعها أن تستعملها بدون هذه، تستعملها في هذا المعنى دون هذا المعنى، أو تستعملها في هذا المعنى مع المعنى الآخر، أو لا، بل وضعها وأطلقها. يعني عارف أنها ما وضع واحد وضعه واحد، الواضع على العين للذهب. وضع واحد، ما ساب لجه وضع واحد المحرم، ولا جاء معك ولا معك حقيقة إلا لغوية. الوضع هنا الوضع على عين الذهب ونفس الوضع على عين الباطن. لا وش تصير يصبر يختلف وين؟ وهو أهل اللغة. ما محله؟ إيه ما أي يعني مثلا يجيهم أهل اللغة، أهل اللغة مثلا دولة مثلا إحنا أهل اللغة ذا الحين إحنا وضعنا لنا لفظة واستعملناها فيه لما اشتهرت، وأهل الطلحة استعملوها ديك اللفظ نفسه في معنى آخر لما اشتهر، ما به مانع. من غير تقييد بالانفراد عن الآخر ولا بالاجتماع معه، فلم يستعمل في غير ما وضع له. سواء احنا اذا استعملنا في جميع معانيه ولا في احد معانيه فاحنا مستعمل في ما وضع له. لكن اذا قلنا كل لغه اذا استعملها في اللغه الثانيه ما عاد يجي لغه. لا لغه اللغه كلها اللغه ما بلا قصدي انا لا يجيه اصطلاح. مثلا اهل اللغه معهم اصطلاح، جاء الشرع جاء له اصطلاح، اهل العلم الكلام معهم اصطلاح، النحو وذا معهم اصطلاح. هذا لا يجيه كذا مثلا اهل النحو ولا اهل الشرع ولا ذي وضعها، بل جهم اهل اللغة استعملها او اهل الشرع استعملها او وعاد في موضع لها. وتحقيقه ان المعنى الموضوع لها المستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين، لا بشرط ان يكون وحده ولا بشرط ان يكون لا وحده. تمام؟ لا وين؟ أهل اللغة تمام، غيره ذي عندك الأول وضعوه لهذا ولا قالوا بشرط كذا وأطلق وسكت، وضعوا هذا لهذا ووضعوا هذا لهذا ووضعوا لهذا تمام ما شرط وقال. لا غنك مثل الأول، لنا ووضع لكل واحد من المعاني من غير تقييد بالانفراد عن الآخر ولا بالاجتماع معه، فلم يستعمل في غير ما وضع له. ما هو كلام صحيح؟ هذا بلا شيء يبينه. لأن ذاك الأمير اعترض عليه ولا فيها محل ولا فيها أجل. هذا وضع اللغة وضع هذا اللفظ لهذا، ثم وضع مرة أخرى لهذا ووضع مرة أخرى لهذا، ولا قال موضوع لهذا بشرط أن لا يستعمل مع هذا، بل وضع هذا. فأنت إذا كنت تستعمل في الجميع أو في واحد أو في فهو مستعمل فيما وضع له. وتحقيقه أن المعنى الموضوع له المستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين، لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط أن يكون لا وحده على ما هو شأن الماهية بلا شرط. لا وحده يعني إلا نرجع باجي في باب الأمر أن الماهية ثلاثة أنواع، مطلقة ولا بشرط ولا بلا شرط. ورجع باجي في باب الأمر تمام، لكنها قد يجي لك الحين هي بشرط هذا، شرط وجود مثلا، قد يضع الماهية مثلا الرجل بشرط وجوده في الخارج ولا بشرط أن لا يكون موجودا في الخارج ولا مطلق دون أي شرط. لا لا لا هي وش بلا شرط شيء؟ لا بشرط أن يكون وحده، وأنا لا بشرط أن يكون لا وحده. لا وحده يعني مجموع. أيوه. إيه لا واحد يعني يجيهم مع غيره. ايوه السلام الحمد لله. يلا انا بجي بعد قليل عاد معنا هنا 12 قاعد بدك تروح وين ما جاء وترجع في مسجد في دميتين. مع السلامة. على ما هو شأن الماهية بلا شرط شيء، وهذا المعنى متحقق في كل على ما هو شأن الماهية. إيه هذا حقيقة الماهية هذه بشرط. ما يريد بهذا. ما يريد بهذا الكلام على ما هو شأن. يعني هذا وضعها هذا وضع لفظ الماهية بدون شرط. وضع لفظ عين لهذا الماهية بدون شرط الوجود ولا بدون شرط ألا يكون موجودا مع غيره. نعم سواء وحده أو لا وحده. لا ما هو بشرط أن يكون مع غيره ولا هو بشرط أن لا يكون معه يعني أن يكون منفردا، بل وضع هكذا يعني الحين كل مطلق سواء لا أراد بها المجموع ولا أراد بها وحدها. يكون لا وحده على ما هو شأن الماهية كلها تكون على ما هو على ما هو شأن الماهية بلا شر على شأن على ما هو شأن الماهية بلا شر لأن بالشرط وجودي وشرط عدمي الشرط وشيئين وجودي وعدمي والباقي هي المطلقة أهما بلا الواحد يعني شبه هذا بالماهية هو بشرط وجود وبشرط لا وجود يعني بشرط اجتماع وبشرط لا اجتماع هذا اثنين والثالثة هي الماهية المطلقة ما هي اللي بعدها لقد راحوا منها وضعوها قالوا اعترينا وضعوها قالوا ذي موضوع ذي أهل اللغة باي يقول لك فالقاموس باي يقول لك في مختار صح كذي هذا له موضوع لهذا هذا المعنى وهذا المعنى متحقق في حال الإنفراد وفي حال الاجتماع فاستعمال اللفظ المشترك في المعنى حال الاجتماع بالآخر استعمال له في نفس الموضوع له كحال الإنفراد فالموضوع له لم يقيد فالموضوع له لم يقيد بانفراد عن شيء ولا باجتماع به واحتجوا ثانيا بأنه وقع استعمال المشترك في معنيه من دول الأولون ايه هذا كله وين واحتجوا ثانيا ايه هذي قالوا يعني مثلا احنا ما احنا قلنا نستعمل في جميع معانيه جايز الاحتجاج الأول هو لغوي ايه واحتجوا ثانيا بأنه وقع استعمال المشترك في معنيه في نحو قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ووجه الدلالة أن لفظ الصلاة مشترك بين المغفرة والاستغفار لتبادلهما عند الإطلاق وقد استعملت فيهما دفعة واحدة في المغفرة وفي الاستغفار على ذاك الخطيب قال انه قال ليس خطيب القوم بس قال ليس الخطيب قصده انها ما بالله كان يعني من الحين جوا الموضوع موضوع اطناب الموضوع كذا يعني على ما بينها كلها الواد بنت الخطيب لا قال الامام محمد الله ما أحب الحمزة قال ما هو بنت الخطيبة قال ما الرواية كذا لأنها ليس الخطيبة ثبتت كذية ليس وهو المناسب للرسول إن يجيه إليه ما هو قال بيته ما هو قال الرسول وثاني أن في اجتماع قالوا ما به مانع أنه يجمع ضميرين في واحد في حق الله وفي حق غيره ما بها أي مانع ما بها مانع أنه يجمع ضمير الله وضمير الرسول في شيء واحد لا خيرت بأحاديث كثير يجوبها ويجمع ضمير الله وضمير الرسول ما بشي أبلا من يشتي يسبر يصلون قالوا إنه ما بلا إن المكان كان مكان إطناب يجيب كل ضمير لحاله ويجيب كذا و... زنع ها؟ أنا هذا عندك المقرأي لا ولما رأي هذا الحديث لا يا بيك لا المنع أنه من وين جاء لك إنه لا يجمع الضميرين؟ أنا داري من وين جاء؟ إنه لا يجمع أهي غيرنا من وين جاء إنه لا يجوز إنه يجمع ضميرين في ذي حين يقول بئس إذا فرضنا أنه حديث بئس الخطيب وأنه بينا قال الحين جمعتني ضميري وضمير الله في جمعتنا في ضمير واحد ما راح نفسه هذا قلناه في كل ما قاله بالله عز وجل ضمير نحن والملائكة السابقة احنا والملائكة ولا الرسول والله ولا عادي ما به اي مانع ها وشو يعني تعجب هم قالوا إن لا يجتمع ضمير الله وضمير الرسول بعد عظم الرسول الله بها أدلة كثير من وش باسمه فالسيئة منها يصلون على النبي وين أقوى الحديث إذا فرضنا الحديث هو ذيه الآية ليه ما تأول الحديث ولا تأول الآية والله قد الآية هنا يصلون الله وملائكته يصلون على النبي فنكون نتأول الحديث أو لا من نحن نتأول الآية شو ما لا قدرنا خبر الله بس ما لقي شيء ممنون لا على ما على مرجع دورك على الايه اولى من الحديث من الايه اولى من الحديث انا مع ان ما بهنا نعد الاحاديث الثانيه بين احاديث تجمع بين الرسول وبين الله ليش ما بها الحديث قبات يدح فيه وقبات تنقضه وتتبره وما باقي الاحاديث ما تتبرها انا ما روى في ذلك تمام انها الاحاديث الباقيه فيها تجمع ومن من ذي الشيء فقد غوى ومن بشي كذا أساءهما ولا كذا فقد غوى يعني رواية بالمعنى لما فلق أن التحاكم ما بلا تقول في ذي يهجون ذي مع أن معك هنا الآية تقوي ذي ياك الحديث ما به مانع ما به مانع ما أنه إذا قد أفرد الضمير مع أنه لا يجوز أنه يجمعه لا لا بعض المرات يذكر الخبر وهو عاد ذكر هنا وهو ذكر الخبر هذه مرة هنا وبعض المرات يحذفه وبعض المرات ما به ما أولئك على أرضهم وأولئك هم لمن الله وجه الدلالة أن لفظ الصلاة مشترك بين المغفرة والاستغفار لتبادرهما عند الإطلال وقد استعملت فيهما دفعة واحدة لإسنادها إلى الله تعالى وإلى الملائكة ومن المعلوم أن الصادر من الله تعالى هو المغفرة للاستغفار ومن الملائكة الاستغفار للمغفرة والأصل في الاستعمال الحقيقة ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل فلا يرد أنها مستعملة في الاعتناء بإظهار الشرف وهو مشترك بين المغفرة والاستغفار قد يقولون أنها مشترك معنوي قد يقول أنها مشترك معنوي سواء وهو موضوع لهذا في الاعتناء سواء والاعتناء هو مشترك معنوي سواء كان من الله ولا كان من الرسول سواء فيكون الله مشترك معنوي فما بها اي مانع ما هو من الحين اقول لك رجل هو مشترك معنوي بين هذا وهذا وهذا وهذا فالصلاة تكون مشتركة معنوية لانها موضوعة بإذا معنى وهو الاعتناء بشأن هذا الشخص سواء وحقيقة الله ايه إذا الصلاة موضوعة باعتبار معنى وهو الاعتناء بشأن هذا بشأن المصلى عليه فهذا تكون حقيقة في الجميع وحقيقة يعني في الحين أقول لك رجل أو إنسان أو كل النكرات هي موضوعة بإذا معنى وهي حقيقة مستعملة في كل واحد منهم لا لا لا قال ولا خلاص ها يسمعوا والأصل في الاستعمال الحقيقي هذا كلام سواء الاستعمال هذا هو الأصل في الاستعمال الحقيقي الأول تمام لا يقول في أحد ما مجاز ولا كذا يعني قد رأيناها استعمل الصلاة بمعنى المغفرة ومعنى الاستغفار فيكون مشترك لفظي سواء ولا يعدل عن الأصل لا بدليل خلاص فلا يريد أنها مستعملة في الاعتناء بإظهار الشرف وهو مشترك بين المغفرة لا تقول أنت قد تقول ها هو حقيقة لكن ما هو حقيقة على ما تسأله إنه مشترك بل هو مشترك معنوي لا لا لا قال مجاز لا لا لا هذا الكلام كلامه احنا الحين قرر إنه مشترك لفظي إن الصلاة استعملت بمعنى الاستغفار وقد استعملت بمعنى المغفرة وضعا جديدا تمام قالوا وراك بعد يقولوا له هو حقيقة لكن ما هو حقيقة ما بيستعيب لأنه جواب لا إشارة حبه حبه من هو؟ فإذا قلت حبه بيقول عدم الاشتراك لأنه اشتراك بخل بالغام هو رجع باجير أنا تمام من هذه يا أصل الحقيقة؟ ايوه اشترك معنوي حقيقة ها لأنه موضوع بإذا معنى وين ما وجد المعنى أطلق عليه حقيقة لكن يستجوب حين قالوا أصل والأصل في الاستعمال حقيقة ولا أعتقد أنها بدليل فلا يريد أنها مستعملة في الاعتناء بإظهار الشرف وهو مشرف من المغفرة لا يريد أنها مستعملة مجازا في الاعتناء ليش في الاعتناء بدليل هو قال لك وش الأصل الاستعمال الحقيقة فلا يريد أنها مستعملة في الاعتناء بإظهار الشرف وهو مشترك وهو مشترك الوجه الاعتناء بين المغفرة والاستغفار ما ما هو وارد، ما هو وارد أما له حقيقة، ما هو وارد. لا لا حقيقة معنوية. ما هو وارد ما هو حقيقة معنوية ولا ما هو وارد ولا له مجال. تعمل وش؟ لا لا قد قال لكم مشترك، وهو مشترك بين المغفرة والاستغفار. الاعتناء مشترك بين المعنيين دولة، فإذا هو مشترك بين المعنيين فهو حقيقة، لأن المتواطئ حقيقة. ما به دفع الإيراد إذا هو حقيقة. ألا لا إحنا ذا الحين هنشتي إذا بس لنا أنه يجوز استعمال المشترك في جميع معاني. الحين سبر فلا عاد يستعمل المشترك في جميع معانيه. اسمعوا إحنا ذا الحين دلل بالآية على ويش؟ على أنه يجوز استعمال المشترك في جميع معاني. نعم. ولا؟ فيقولوا واش؟ فإذا أبطلوا دليله، أبطلوا دليله. هو قال هو الأصل في الاستعمال يكون حقيقة. تمام، هو استعمل لكن مشتركا معنويا. فإذا استعملت في هذه اللفظة وفي هذه اللفظة ورينا اللغة تعملوها فيكون مشتركا لفظيا. لكن مش بالفرق اشتراك بين اشتراك معنوي إذا كان حقيقي. الفرق بينهم إنه إذا قلت إنه مشترك معنوي فما عاده مشترك لفظي. يعني انها يعني انك افضل ان تقول انا انه مشترك لفظي. يعني ما عاد لا اذا مشترك معنوي هو حقيقي لا هو مشترك معنوي. ما بلا انهم قالوا هو مشترك معنوي. اذا هو مشترك معنوي لا في رد علينا انا ما في شيء. لكن قد يقولوا ما هو مشترك لفظيهم انهم ردوا علينا يشتروا ما هو مشترك. تمام عادي سهلة. لا لا هو قولهم لو قلنا انه مشترك لفظي لو قلنا انه مشترك معنوي هو اولى من احنا نقول انه مشترك لفظي. يعني اذا هو بايصح قولهم هذا انه موضوع باعتبار هذا المعنى فهو اقوى من قول انه مشترك لفظي، لان المشترك اللفظي فيه اجمال والمشترك المعنوي ما فيه اجمال. ما بشي ما مجاز ما يشتي مجاز ابدا ما هو صدق. هذا ما يشتي الا انه يشتي انه مشترك معنوي يشتي يرد على من قال انه مشترك لفظي. وفي الواقع اذا قلنا انه مشترك معنوي هو اقوى من حين نقول انه مشترك لفظي، لان المشترك اللفظي فيه اجمال والمشترك المعنوي ما في شيء اجمال. لا لا قال ولا اعدم. تمام ما بلا انه قال كذية فلا يرجى انها مستعملة في الاعتناء قصدي لانها تستعملوا في هذا ما اعتبروا ما وضعوه لهذا المعنى. ما بعد الا هو قال فلا يرجى لانهم وضعوه لهذا. يعني ما به دفع للايراد على ذا عندك الكل، يعني سواء ما ذلك الحقيقة سواء كان متواطئ ولا مشترك سواء عند من سواء حقيقة غير ما المقصود حقيقة. ما احنا منازعين اللفظ حقيقة هو مجاز، احنا منازعين هل اللفظ يصح اطلاق المشترك على جميع معانيه ولا حقيقي اطلاق على معاني حقيقي اطلاق على جميع معانيه. نعم حقيقة لا هفنا لا يدل على انه اطلاق على جميع معانيه. وهو قال لا يريد انه موضوع باعتبار معنى. ما النزاع فيه هل هو حقيقي ولا مجال؟ ها الجواب مبلغ الوضع انهم وضعوه لهذا ووضعوه لهذا ما وضعوه باعتبار المعنى فقط. اما قول حقيقة حسين في قال انه مجاز حقيقة ها قال هذا معنى انه غلط لانه بسلو كيف كلامه قال ولا اعتناء على الاصل لا بدل فلا يريد استعماله في الاعتناء بالاظهار الشرف وهو مشترك بين المغفرة والاستغفار. تمام ان الاعتناء انه موضوع لهذا ما بلا إذا اشتي إنه موضوع مشترك اللي هذا حقيقة فإذا استعملنا في أحد المعنين فيكون مجازا. استعملنا في الاعتناء مجازا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا هو يشتي إن إحنا وضعناه لهذا للقدر المشترك حقيقة فإذا استعملنا في أحد المعنين فيكون مجازا. هذا إذا هو يشتي كذي لا لا لا نحن نعلم يا ربي جاء فيكون متوافيا لا مشترك. هذا هو الذي أراد المؤلف بقوله هبسل كيف قال قال فارجى أنها مستعملة في الاعتناء بإظهار الشرف قال في شرح المستصر فيكون متوافيا لا مشتركا. في ذا هو متوافيا هل هو حقيقة هو مجاز حقيقة حقيقة مثله إيه. وهذا هو الذي أراد المؤلف بقوله وهو مشترك سواء إلى آخره. والمراد أن الصلاة استعملت في معنى مجازي شامل للمعنيين هي صحة تفريع قوله فلا يرد أن هذا تأويل له لا هي غير ما يشتج هذا ما بلا تأويل ما هو لي صحيح كلام صحيح ما في أي إلا بهدف ما بهدف من مرة يا أخي أنت ما بلا شيء توهم إن شيء دفعنا حقيقة ولا مجاز هذا هو لو حقيقة ما بهدف ما الحقيقة أليس إذا مثلا الحين أنا ثبت من اللغة أنه موضوع لهذا وموضوع لهذا هل عدهم ما قدوه أبطلت قولك؟ إذا أنا رويت عن أهل اللغة أن لهذا موضوع وموضوع لهذا يعني من خرج موضوع لهذا قال ثبتنا أنه موضوع لهذا أن قال الصلاة موضوع أهل المغفرة وموضوع أهل الاستغفار قال كذا هذا بناء عنها لغة موضوعة إذا فلا يرد أنها ويش مشتركة لأنك ثبت يعني استدل على أنها موضوعة للمعنى اشترك لفظي ذا هي ايوه مجاز اذا هي الاعتناق هو القدر المشترك لا يا خبير المبلغ قال الاعتناق يشمل استغفار ويشمل المغفرة فهو القدر المشترك ايها سوا قال والمراد ان الصلاة استعمل في معنى مجازي شامل المعنى اللي صح تفريع قوله فلا يرجى انها مستعانة ابتلوا كيف قال لي صحة كيف شامل سبره لا ليصح تفريع قوله فلا يرجى أنها مستعانة إلى آخره على قوله والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا كان المراد استعمالهما حقيقة لم يستقم التفريع وقد أجاب في شرح المستصار بأنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة بل نقول إنه مجاز وإن كان خلاف الأصل لما ذكرنا من الدليل يا هبتر كيف جواب في مستصار قال هو جواب قال ولو ثبت استعمال في هذا وهذا ما يسمون يكون استعمال في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فإذا بارد عليه إذا ما هو حقيقة لكن عندما قال وهو مشترك بين المخلوقين أياسة وهو مشترك بين المخلوقين الاعتناء يعني مشترك معنوي الاعتناء يشمل هذا ويشمل هذا هذا الاستغفار فيه اعتناء والمغفرة فيها اعتناء وفي غالب ما اعتناء في الاستغفار أي حاجة يشملها فقلت لي باش من هذه حتى أقول لك صلاة اعتناء للاستغفار ها؟ الاعتناء بشأن هذا الشخص هذا اعتناء به القطعة حين تصلي عليه حين تنفع حين تسب له أي شيء اعتنين بهذا الشخص ها؟ ولا شيء لا تروح تنفع تروح تغير حاجة تسب كذا لبنه الكذا هو اعتناء بهذا الشخص لا لا تصير اعتناء لا اذا وضعوها الجني على الاعتناء الله اذا وضعوها الاعتناء فاي اعتناء هو صلاح خلاص احنا قايلين انه ما وضعوها الاعتناء هو قال لنا انه ما وضعوها الاعتناء بل هم وضعوها نفس مشترك لا لا لكن لا هم لازم لها الاعتناء موضوع على الاستغفار ما الاعتناء يا جماعة الاعتناء قدر مشترك يشمل المعنى الاعتناء يشمل هذا وهذا كل واحد فيه من اعتناء الاستغفار فيه اعتناء والمغفرة فيها اعتناء بشأن المغفرة لا ينصح أني أريد بها الاستغفار بدون اعتناء لا إذا قدر القدر المشترك لا هي الاعتناء بإظهار الشرف وهو مشترك بين المغفرة والاستغفار ولا أنه حذف الخبر يعني لا يرد هذا ها ولا انه حذف الخبر من الاول وان الاصل ان الله يصلي والملائكه يصلون يعني ابن قسطحين يقول لا يرد لا يرد قسطحي اذا ثبت ان هذه استعملت في هذا وفي هذا فهذا لا تقول كذا اذا ثبت هذا الشيء ولا لا بقى يقول واحد انها ان الله يصلي والملائكه يصلي وان الاصل ان الله يصلي والملائكه يصلون لان الحذف خلاف الاصل ايضا أنا حقيقة مشترك معنوي حقيقة لا يضر إذا هو في غير الموضوع فلا يضر. وما هنا لا بعض الله إنه قال إنه قد مو إنها موضوعها مشتركة لفظية. يعني إحنا بنأخذها للاشتراك اللفظي، فإذا هو معنوي فلا يرد. احتج المانع لاستعمال المشترك في الجميع ما حقيقة فبأنه إن لم يوضع للمجموع لم يجوز استعماله فيه، لأنه استعمال لفظي في غير مدلوله، وإن وضع له كان استعماله فيه استعمال. احتج المانع لاستعمال المشترك في الجميع، الذي قال لا يجوز استعماله في جميع ما وضع له، ها؟ أما حقيقة فبأنه إن لم يوضع للمجموع لم يجوز استعماله فيه. إذا وضعنا الأفضل لم يجوز استعماله فيه، يعني إذا ما وضعناه له يعني بل وضعناه للويش للأفراد، فما جاز استعماله في الويش فالمجموع حقه لأنه استعمال لفظي في غير مدلوله، وإن وضع له كان استعماله فيه استعمالا له في بعض معانيه وخلاف المدعى، لأن معانيه أتبع الأفراد يعني عباقي الأفراد. والجواب أن نختار أنه لم يوضع للمجموع باجو مجاز في حاله لوين إن قلت أنت فالمجموع في فالمجموع حقه قال إذا استعمل في غير المجموع، فإذا استعمل في المجموع فيكون مجازا لأنه مستعمل في غير موضع له، لأن بدون مستعمل في غير موضع له نستعمل في البعض إذا ما هو موضوع للمجموع، إذا ما هو موضوع للمجموع، فإذا استعملت في المجموع فهو مجاز، وإذا استعملت في الأفراد فهو حقيقة، وإذا هو موضوع للمجموع فهو موضوع للأفراد قطعة. يا مجاز للأفراد لا حقيقة لا حقيقة وموضع له كان استعمال فيه استعمال في بعض معاني في بعض المعاني انه موضوع الافراد قالوا حقيقه هاش في بعض هذا لا استعمال لانه استعمال لفظي غير مدلول اذا وضع للمجموع هذا عندك الاول لا هذا عندك اذا هو موضوع لغير المجموع لغير الجميع قمت تستعمل في الجميع فهو موضوع مستعمل في غير موضع عليه والثاني لأنه استعمل في غير مدلول وان وضع له يعني للمجموع للجميع للمجموع كان استعماله فيه استعمال له في بعض معانيه لان من بعض معانيه هي الافراد لا جاءوا استعمل في بعض معانيه جاءوا معانيها المجموع الجميع يعني انه موضوع للجميع مره وموضوع للافراد مره لا فيكون مشتركه لانه مستعمل مره يستعمل في الجميع وضعوا له ومره استعملوا في الافراد هذا قالوا مانع استعمال فيها لا جاءوا مشترك له والشباب ما بشي مشترك له عدم استعمال طيب قال وين وضع له للجميع كان استعماله فيه يعني في الجميع استعمالا له في بعض معانيه لان بعض معانيها الافراد بين الجميع والمجموع المجموع من الافراد يعني اذا وضع له للمجموع ما يوقع للافراد كمل اقرا الوضع له كان استعماله في وين؟ في المجموع استعماله في بعض معاني استعماله في بعض معاني لا إنما وين بعض المعاني الأفراد خلاص جاء وعري يستعمل في الجميع لا إنما موضوع الجميع وموضوع الأفراد من بعض معانيها الأفراد ومن بعض معانيها المجموع هذه اختارها الإمام هذا الظهور اللي اختارها لنا وخلاف المدعى الاستعمال المشترك في الجميع في جميع معاه يعني وش نحن نستعمله في بعض أفراده وبس ولا في بعض المعاني ولا هم وش قالوا الأول معاني جميع معاني يا سيدي ما هذا في بعض الافراد هذا برجع استعمالي في الكل استعمال في البعض يا شيخ معناه اذا وضع لها وضع للكل وضع للافراد وضع شيء وعد بوضع ايوه وضع للافراد انا قدر انه اذا وضع للكل هو مذهبه هو مذهب الامام مذهب الامام الا مذهبه ترى اول المساله اول مساله هو مذهب الامام اول مساله استفهام اول حقيقه على يعني فرق الاول قول انا اول قول الثاني قول ما هو المختار قال هذا هو الأول بس ما قالوا هذا عندي راجع حقيقة عند الإمام مجمل غير لك ليش إنه مجمل عنده لا إنه يستعمل فلا وضعوه للمجموع يستعمله للأفراد فإذا ينسخ ويأدرك هل هو موضوع لأرى تنفى هذا أرى تنفى هذا عند من؟ من الباقي هو قال له وقال نجح خلاص هذا أحتج المانع لا لأننا لا نريد أن يكون المجموع مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي فيحتاج إلى الوضع له بل نريد أن كل واحد مناط الحكم يعني كل فرد على الأفراد ما نشتي المجموع هو مناط الحكم بل نشتي إن كل فرد من الأفراد هذه هو مناط الحكم لا نريد أن يكون المجموع مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي فيحتاج إلى الوضع له المجموع بل نريد أن كل واحد من أفراد المشترك مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي كما عرف كما هو قال في أول وفرد بمعنى أن يكون مناط الحكم متعلقه أيوة ما بلا شيء إلا كل واحد على انفراده وفرق ما بين الجميع والمجموع فرق ما بين الكل الإفرادي والكل المجموعي سواء الفرق ما بين تقول الكل الإفرادي ولا الكل الويش المجموعي يعني إذا مثلا قلنا أنت كل واحد يعني هم مثلوا مثلا الحين تقول الرغيفة تشبع الرجل إذا مثلا تشي أن كل رجل هذا صحيح وإذا تشي أنها كل الرجال فهذا ما هو ويش صحيح مثلا بيقول الدار تسع الرجل إذا تشي الكل المجموعي ما هو صحيح وإذا لأنها ما هي واسع لها الأرض وإذا تشي الأفراد فهو صحيح إنها بقى تسع كل واحد سوا وفرق ما بين الجميع والمجموع فرق ما بين الكل الإفرادي والكل المجموعي وهو مشهور فهنا الحين تعلق الحكم بالمجموع ما هو متعلق لكن بالأفراد بجميع بكل واحد لا يتعلق الحكم بكل واحد لكن بالجميع ما يتعلق به الكل الإفرادي والكل المجموعي بينهم فرق فقال الحين تقول الجميع ولا المجموع سواء وهو مشهور ويوضحه أنه يصح كل فرد تسعه هذه الدار ولا يصح كل الأفراد ما على قول الجميع لا يصح كل الأفراد رحمه الله ويصح كل الأفراد يرفع هذا الحجر ولا يصح كل فرد وإما ليش الحجر شيلها خيرات ناس خيرات يشلوها حجر كبيرة شيلها ناس فيه يعني فوق قصدها تيل أمثلة هو باتبين مثلا الحين هذه الدار حين تقولنها لا تسع كل الأفراد يوم جي كل الأفراد يوم جي كل فردين تسعوا الله ما يريد